Thank you. قرآن من الجنة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله الله قواك الله. أياما معدودات Yeah. يمين مولانا يا مولانا هكذا أمر. ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى قريب أجيب دعوة الداعي إذا Thank you. حواك الله. تلك حدود الله فلا تقربوها. وَلَا تُخَافِي Hey!

قواس الله. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الله الله الله جميل.

الله في أيام تشعرون. صدق الله.